حديثها 688 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. كسك شوى أدبري رمضان رانك بري رمضان روجك أن دروج نجر أبي شولينك إلا أن يكون رجل أفعل تهت نبت ظلامك هبت كان يصوم صومه أو رجيت خو بجرت عادته وي أبايا هندك رجيا بخوش هيف بجرت مثلا بشنب وبشنب بخو بجرت بشنب بروجا بري رمضان بوي هيا أو بشنب بجرت جبار چه؟ چنكو أبا عادته وي هكر عادته وي نبا چه ند فليصوم ذلك اليوم. فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت هكر ظلامك عادتك هبت هنجي بوي درستا بري رمضان روجك ان دروجا بجرت هر وصا هكم مروفي قزاك هبت ان نذرك السر مروفي بت وحتى دماهيك سببك هبت.